شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 28 من شهر جمادى الأخرى لعام 1421 من الهجرة، وموافق 26 من شهر سبتمبر لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 36 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ونزل الكلام متعلق بمبحث اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب وما يتعلق بذلك من معاني، لكن قبل أن أستأنف ما ابتدأته والكلام موصول، أذكر بعض أحبار أهل العزة أعزهم الله تعالى من إخوانكم المؤمنين في الشيشان. فمن أخبار يوم الأحد 24/9 اللي هو 27 جمادة الأخيرة على توقيتهم، تحت عنوان كميل لمجموعة عسكرية روسية، يقول: يصيب القوات الروسية بالجنون فتقوم بضرب جنودها. قام المجاهدون بعملية تفجير في قرية جوخان بالقرب من يلخي موخك في منطقة كاشلوي، حيث أعد المجاهدون كمينا لمجموعة روسية من قوات الدوزانت اللي القوات الخاصة، ففجروا آليتين مما أدى إلى مقتل بعض الجنود ولم يتم حصره. ثم فوجئ المجاهدون بالقوات الروسية من قوات الأمون وهي ترمي ناحية قوات الدوزانت الروسية التي ضربت أو التي ضربت، فصار بعضهم يرد على بعض ويحمل بعضهم البعض الآخر مسؤولية هذا القتال. وقد أغلقت القوات الروسية الطريق وهي تظن أن المجاهدين موجودون بالقرب من الآليات المدمرة، والناس ينظرون إلى هذه الحالة العشوائية والخوف الذي أصاب القوات الروسية وأدى إلى زيادة القتلى والجرحى في صفوفها. وتحت عنوان عملية مروعة للقوات الروسية في العاصمة غروزني، يقول: نفذ المجاهدون هجوما قويا في العاصمة غروزني على مجموعة عسكرية روسية، استطاعوا خلال هذا الهجوم تدمير 5 آليات مدرعة وحصيلة كبيرة من القتلى والجرحى من الجنود الروس. وتعد هذه العملية قاسمة مروعة للقوات الروسية، حيث لم يقع مثلها خلال شهر تقريبا، فكأن الجنود الروس اطمأنوا ولم يكن في حسبانهم عودة المجاهدين إلى مثل هذه العمليات القوية المؤثرة. كما فجر المجاهدون شاحنة أورال في وسط العاصمة مما أدى إلى مقتل من فيها، حيث اخترقت من جراء الانفجار. وهذه من العمليات التي سوف يرى الروس أقوى منها وأشد في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. تحت عنوان هجوم على مركز روسي في شوني، هاجم المجاهدون مركزا روسيا في منطقة نيليورت في قرية شوني، وقد أسفر الهجوم على تدمير جزء من المركز وبعض الآليات وقوى بعض القتلى والجرحى من الجنود الروس، وقد عاد المجاهدون إلى موقعهم سالمين والله الحمد. وتحت عنوان لقاء مع قائد المجاهدين الثلاثة الذين نفذوا عملية اغتيال الجنرال الروسي والضباط الثلاثة، يقول: تم اللقاء مع المجاهد من مجموعة القائد عبد الرحمن والذي قاد 3 من المجاهدين لتنفيذ عملية اغتيال الجنرال الروسي والضباط الثلاثة في منطقة قدرميس، حيث وصف عملية الاغتيال التي تمت فقال: أعددنا أنفسنا ونحن 4 من المجاهدين وخططنا لهذا العمل بعد أن تمت مراقبة هذا الجنرال ومعرفة جدول تحركاته، ثم ركبنا سيارة عدة في هذه العملية، وبعد أن تجاوزت سيارة الجنرال الروسي ومعه 3 من الضباط الروس المنطقة التي تتمركز فيها القوات الروسية، بادرنا بمواجهة السيارة وجها لوجه واطلقنا باربعة رصاصات على الجنرال والذين معه حتى قتلوا، واختل توازن السيارة واصطدمت باحد المنازل، ثم غادرنا المنطقة بالسلام بعد تنفيذ هذه العملية بنجاح ولله الحمد، ولنا عمليات اخرى قادمة ان شاء الله تعالى في الطريق، نسأل الله التوفيق والسلام، اللهم امين. وتحت عنوان الى المسلمين جميعا ثم الى منظمات حقوق الانسان، يقول حرب القوات الروسية ضد المدنيين في الشيشان، ماذا نقول للعالم عن تقاعس المسلمين عن نصرة اخوانهم المدنيين العزل في الشيشان، بل ماذا تجيب منظمات حقوق الانسان العالمية عن الحقائق المروعة والانتهاكات التي تمارسها القوات الروسية ضد المدنيين في الشيشان، ام انه لا حق للمسلمين ان يصوبوا بحقوقهم؟ ماذا بعد ذلك؟ سرقات وانتهاكات وقتل وتدمير وسفك دماء. هل سمعتم ما حصل في قرية دارقو من انتهاك واجرام، حيث قام الجنود الروس بدخول القرية وتفتيش البيوت وسرقتها، وفي احد البيوت قامت امرأتان بمنع الجنود من السرقة فقام الجنود بضربهما وقتلهما في بيتهما، ثم دخلوا بيتا اخر وطلبوا من احد الرجال $1,000 فلم يجد الا $800 فقط، فاجبروه ان يكمل 1000 فلم يجد، فقاموا بقتله في بيته وامام اطفاله، ثم قاموا بضرب النساء والاطفال. ماذا بعد هذا ايها العالم؟ هل سمعتم بما فعل الجنود الروس حينما تتأخر رواتبهم؟ انهم يقومون بدخول القرى ونهبها وسرقة ما فيها من متاع كمحصرة في شريورت وغيرها، وقاموا باعتقال احد المدنيين واركبوه الية مزرعة وطلبوه بالمال حتى يطلقوه، فوجد في الالية المتاع والذهب والطعام الذي سرقوه من بيته وبيوت جيرانه. وهكذا يؤكد الجنود الروس بل والحكومة الروسية انهم مجموعة لصوص وعصابات ارهاب، ولكن اين المسلمون بل اين العالم من هذا؟ ومن اخبار يوم الاثنين اللي هو امس، المجاهدون يودعون وزير الداخلية الروسي باحسن مما استقبل به. يقول وفانا مراسلنا في مدينة ارغون بخبر هجوم المجاهدين ليلة البارحة في مدينة ارغون على القافلة العسكرية التي كانت تصحب وزير الداخلية الروسي، حيث قام المجاهدون من مجموعتي القائد عربي برايف والقائد رمضان بالترصد لهذه القافلة، عندما حانت الفرصة للمجاهدين بدروا بمهاجمة القافلة من عدة جهات بما استطاعوا من قوة، فأعمل المجاهدين أسلحتهم الثقيلة والخفيفة تجاه القافلة التي بدا عليها أثر التدمير، وقد وصف شهود عيان ما وقع للقافلة الروسية، ووقع كثير من القتلى من بينهم بعض الحرس الخاص بوزير الداخلية، وأكد شهود العيان إصابة كثير من الجنود بجراح من بينهم خنزير الداخلية الروسي، نسأل الله أن يعجل مقتله. وقد قامت القوات الروسية بقصف المدينة بعد هذا الهجوم، ولعل ذلك انتقاما لخنزير الداخلية الروسي، وعلى إثر هذا القصف للمدنية أو للمدينة قام المدنيون بمظاهرات أغلقوا خلالها الطرق، ولا تزال المظاهرات قائمة حتى وصول هذه الأخبار. وتحت عنوان 14 جنديا روسيا يلقون حتفهم في نابيورت، يقول استطاع المجاهدون تنفيذ هجوم على مجموعة روسية في قرية جوغراكي في منطقة نيويورك، وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل 14 جنديا روسيا وتدمير 3 آليات BMB وبتاير واحدة. وقد شهدت منطقة نيويورك عمليات نشطة من المجاهدين خلال هذا الشهر، وما سيأتي من العمليات سيكون أقوى بإذن الله تعالى. وتحت عنوان أحوال المجاهدين في الشيشان، يقول يعيش المجاهدون هذه الايام ولله الحمد والمنة في قوة وحرية حركة وروح معنوية مرتفعة، هكذا وصف بعض قادة المجاهدين في الشيشان حياتهم، فكان مما قال نحن نعيش ولله الحمد في حرية التحرك اكثر من القوات الروسية، فننتقل في الاسواق والطرقات بحرية وقوة، وهذا خلاف ما نرى في الجنود الروس الذين لا يتحركون الا بخوف وذعر شديدين، ولا يتحركون الا مجموعات تلو مجموعات، وبحمد الله تعالى فإن هذا من العلامات والدلائل على قرب النصر والفرج، وهذا من أثر دعاء المسلمين وقنوطهم في الصلوات، والذي أصبح سهاما على القوات الروسية، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وتحت عنوان العمليات العسكرية للمجاهدين تتتابع في ظل تغير الأجواء، يقول تتتابع العمليات العسكرية للمجاهدين في شتى مناطق الشيشان، وما وصلنا من أخبار فقليل من كثير، والعمليات لا تتقيد بعدد معين، بل يزيد العدد وينقص حسب العملية العسكرية المقصودة، والمجاهدون لا يحقرون في ذلك شيئا، ولكن المجاهدين يحبون أن يتقنوا عملهم وأن يروا نتيجة عمليتهم ذلا وهوانا على الكافرين وعزة ورفعة للمسلمين. ولذلك يعد المجاهدون عدتهم تحسبا لأي فرصة سانحة لينالوا من أعداء الله تعالى ويصيبوا منهم. والله ينصر من نصره ويعز من أطاعه. ومن هذه العمليات التي نفذها المجاهدون، هاجمت مجموعة القائد رمضان مجموعة روسية في منطقة أسمرتان، وأسفر الهجوم عن تدمير شاحنة إيران وإلياتي بثار، وقتل في هذا الهجوم 6 من الجنود الروس. كما نفذت المجموعة عملية تفجير لشاحنة أورال مما أدى إلى مقتل 2 من الجنود الروس. وشهدت العاصمة غروزني عدد من العمليات الهجومية في منطقة ستراوبر ميسلوفسكي. هاجم المجاهدون مجموعة مكونة من آلية بثار وسلفي جيب أوزاك أوزك مما أدى إلى مقتل 5 من الجنود الروس. وفي منطقة 56 منطقة شرنيتش قتل 8 من الجنود الروس وأصيب 11 آخرين بجروح بعد هجوم المجاهدين على مركز الروس. بعض أخبارهم لغاية أمس، هذه بعض الأخبار إلى الأمس. لكن أيضا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا مؤزرا ويؤيدهم بتأييد من عنده. الروس ينتقمون من العزل، ينتقمون من الأطفال والنساء، ما يجدونه من المدنيين وما يجدون أمامه من الناس، يخرجون غيظهم وانفجارهم فيهم. فده أخوان بيملي علينا أن احنا دائما لا ننساهم في الدعاء، لأنه أعتقد أن أي واحد منا حينسى هؤلاء الناس من الدعاء يعرض نفسه للهلكة مع ربه. ونحن نسأل الله تعالى أن يرزقنا سبيلا لنصرتهم، نسأل الله تعالى أن يتقبل دعاءنا لهم، ونسأل الله تعالى أن ينصرهم نصرا مؤزرا وأن يمكنهم من عدوهم، ونسأله عز وجل أن يثبت أقدامهم، أن يرد عليهم أرضهم، وأن يعلي بهم كلمته، وأن يتخذ من مات منهم في الشهداء، وأن يداوي مرضاهم، وأن يحفظهم في نسائهم وأطفالهم. نسأل الله تعالى أن يزلزل الأرض من تحت أعدائهم، وأن ينتقم من كل من قدر على نصرتهم فتخلف عنهم. ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياهم شهادة في سبيله يرضى بها عنا. استكمالا يا أخوان للكلام اللي ذكرته في المرة السابقة، بعدما بينت لكم بعض ما يمكن أن يقع منا أو من بعضنا من الوسطية المزعومة، وبعدما بينت الوسطية الشرعية التي تجعل العبد لا ينبغي أن يقبل قول أحد في دين الله إلا ببينة حتى لا يقع في الابتداع أو الضلال، وحتى لا يقول على الله بغير علم، حتى لا يدين بدين غير الذي أراده ربنا جل وعلا. قال ابن تيمية في الفتاوى جزء 11 صفحة 508 وما بعدها، قال: وأما الحقيقة البدعية فهي سلوك طريق الله سبحانه وتعالى مما يقع في قلب العبد من الذوق والواجب والمحبة والهوى. الحقيقة البدعية سلوك طريق الله سبحانه وتعالى مما يقع في قلب العبد من الذوق والواجب والمحبة والهوى من غير اتباع الكتاب والسنة. يعني يعبد الله تعالى لكن من غير طريق الكتاب والسنة، إما بشيء يحسه، إما بشيء يستحسنه، إما بواجد أو بذوق عنده، إما بتعقل في نظره. وهذا هو حقيقة الابتداع. قال: وهذا كطريق النصارى، فهم تارة يعبدون الله، فهم تارة يعبدون غير الله، وتارة يعبدون بغير أمر الله. يعني إما عبدوا غير الله كعبادة الصليب، وإما عبدوا الله بغير ما أمر، كالنصارى المشركين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وابتدعوا الرهبانية فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. وأما دين المسلمين فكما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، في كهف 110. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، أي الملك 2. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قال: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء. وهذا من أجمع الدعاء المنقول عنه رضي الله عنه. اللهم اجعل عملي كله صالحا، يعني على وفق الكتاب والسنة، واجعله لوجهك خالصا بلا رياء ولا سمعة ولا شرك، ولا تجعل لأحد فيه شيء. فإذا حقيقة دين المسلمين مقيدة بهذين القيدين، حقيقة دين المسلمين مقيدة بهذين القيدين. وبعبارة أخرى، من أراد أن يخرج من طريق الشطط أو الزلل، ومنه هذا الطريق الذي نتحدث فيه وهو اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، فمن أراد أن يأخذ من طرق الشطط والزلل فعليه أن يتقيد بهذين القيدين، فبهما يتحقق الدين وبهما يسلم من الشطط والزلل. بهما يتحقق الدين وبهما يسلم من الشطط والزلل. هذان الشرطان هما الإخلاص، جعل العمل لله خالصا بحيث لا يشرك معه أحد، والثاني واتباع الكتاب والسنة حتى يكون العمل صوابا. وهذا ما أجمله ربنا جل وعلا في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يريد أن يلقى ربه راضيا عنه غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، فالطريق أمامه من خلال هذين الشرطين، وهما إيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وكما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو الإخلاص. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، أي يستجيب لما أمر الله به، فيعمل على وفق أمره لا على وفق وجدهم ولا عقولهم ولا أقوال كبرائهم ولا عاداتهم ولا ما يستحسنونه ولا ما يستطيبونه ولا ما يتذوقونه ولا ما يجدونه من رؤى أو وجد أو زوق أو غير ذلك. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين القيمة. وكما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباب بن سريع عند أهل السنن بسند صحيح، أنه قال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فإذا عرفت أن عبادة الله تعالى من غير ما شرع أو من خلال أقوال الناس أو من تقليد الكبراء والسادات يمكن أن يؤدي إلى الشرك من باب اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا كما وقع فيه السابق كما وقع فيه السابقون، فهذا يلزمك أن تسأل عن طريق السلام. يعني أنت لما تعرف أن الطريق ده سيؤدي إلى الشرك وأن هذا الطريق خطر عظيم في الدين، أنت كل واحد لما يحس بهذه المسؤولية في نفسه ويقول: أين السلامة؟ طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ تمتات الإجابة في هذا: حقق هذين الشرطين تنجو. أما الإخلاص فأن تعزم بقلبك أن لا يكون مرجوا سواه، أن تجعله المقصود بحيث لا تظن في غيره ما يظن فيه، بحيث لا تظن ولا تعتقد في غيره ما يظن فيه. فلا يقبل العمل عن عباده إلا هو، ولا يقبل التوبة عن عباده إلا هو، ولا يملك ثوابا وعقابا إلا هو، ولا يملك جنة ولا نارا إلا هو سبحانه وتعالى. فلا يطلب إلا منه ولا يقصد إلا هو. بذلك تحقق الشرط الأول، ثم تتقيد في كل كلمة في كل فعلة في كل نية بما رسمه الكتاب والسنة. فإن لم تعلم طلبت ذلك من مظنه. لا تعتمد على نفسك أو غيرك، ولا تعظم أحدا بحيث تنزله منزلة لا تنبغي إلا لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. بحيث لا يكون لك قول ولا فعل فضلا عن نية وقصد إلا يا إخوان إلا من خلال الكتاب والسنة ولذلك الله تعالى شدد عليك بالرغم من أن هذا هو الطريق إلا أنه شدد عليك أيضا وأمرك أوامر منفردة بأن تسلك هذا الطريق يعني بالرغم من أنه أعلمك أنه لا طريق إلا هو إلا أنه أيضا بالرغم من أنه أعلمك أنه لا طريق إلا هو إلا أنه شدد عليك بكثير من الأوامر التي تدفعك أن تسلك الطريق فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هذه الأوامر المنفصلة هي نوع حظ عظيم على هذا السلوك الذي بين الله أنه لا طريق سواه يعني شوف من جهتين بين الله أنه لا طريق إلا هو طب ده يلزم بالاتباع مفيش طريق غيره ومع ذلك ها مع انه بين انه مفيش طريق غيره حظك بكثير من الحظ على اتباعه وده من باب بيان عظم القضية وخطورتها بيان ايه عظم القضية وخطورتها ولذلك تعدلت الاوامر وتلونت في الحظ على هذا المقام كما في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له من خيرة من امره وكما في قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه سمعنا وأطعنا وكما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وكل هذه أنواع من الأوامر تلونت وتنوعت حاضة على أن يسلك العبد ذلك الطريق وذلك من عظيم رحمة الله يعني من عظيم رحمته أنه أكثر الأوامر المتنوعة من جهات عدة التي وكأنها تحصد الناس تحصدهم لسلوك طريق السنة تحصدهم حصد حيث تحيط بهم من كل جانب مع أنه بين لهم أنه لا طريق إلا هو لكن من تمام رحمته ومن تمام تدبيره لشأن خلقه في أعظم ما يحتاجون إليه حصرهم فشدد عليهم وأتبعهم بالأمر تلو الأمر على اختلاف صيغه على اختلاف نوعه ليحب سبحانه وتعالى ولذلك صدق ربنا إذ يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين الأمر قد استبان ولا يظن أحد أنه يستطيع أن يدخل الهدى في قلب أحد بعيدا أو بخلاف ذلك الطريق الذي رسمه الله يعني بمعنى أن الذي لم يدخل في قلبه الهدى من ذلك الطريق الذي رسمه الله لن يستطيع أحد في الكون بعد الله تعالى أن يدخل الهدى في قلبه لا إكراه في الدين لأن الرشد تبين بيانا يستوجب التزام من أراده به بحيث يدخل قلب من فتح قلبه له ولذلك قال من يريد الله به خيرا ولذلك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يهده من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله أي نعم نعوذ بالله من الخزان يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء من يريد الله أن يهديه يشرح لمن لأن الهدى وضوابط الهدى وحض الناس على الهدى عارف أنت لما تبقى مثلا ماشي مع واحد في طريق والعملية تلتبس عليك وكل شوية لا من هنا لا من هنا لا اوعى تخش شمال لا مش اللي بعدها وتغتر بالميدان اللي جاي لا ده احنا نمشي على كل شويه تلاقي ايه تنبيه حمك الله تنبيه بيحضك بحيث ان يرسم لك الطريق رسما تفصيليا ويحول بينك وبين الاعوجاج خريطه مملة في التفصيل، مملة، فاهم معنى مملة يعني ايه؟ يعني كسر التفصيل فيها حتى انك انت تبقى حاسس انك ايه، خلاص انت عرفت. بس هذا اذا كنت طالبا، اما ان كنت معرضا فلن تجد فيها هدى. عشان كده قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. فان كنت لا تجد في القرآن هدى ولا تجد هذا البيان الممل البيان المفصل الشديد فان هذا يعني انك غير طالب، انت الضلال عندك، العرض فين؟ فيك وليس في الكتاب، فهم؟ لان الكتاب بين وفصل بيانا شافيا. ما انت ليه مش لاقي فيه بيان شافي؟ انت اللي مش اللي عارض عندك، العارض عندك. فلذلك يضل كثير من الخلق والقرآن بين ايديهم يسمعونه ويتلونه ومع ذلك هم في ضلال بعيد. طب ليه والقرآن لا يمكن يكون في ضلال؟ قال تعالى ان ذا يهدي للتي هي أقوى، يهدي ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى مبينا لحقيقة من يهتدي به هدى للمتقين، افهم هدى للمتقين. فمن لم يجد في القرآن هدى ومن لم يجد مراسم الطريق بين أمامه فالعارض عنده، العارض عنده. ولذلك ضلت فرق كثيرة من المسلمين وقالوا بأكلام أعجب من الخيال كالجهمية ومن فوقهم من المعتزلة على جميع طوائفهم وكالخوارج والشيعة بل والقدرية سواء كان منهم الجبرية أو غيرهم. كل هؤلاء قالوا كلاما أعجب من الخيال، أعجب من الخيال. لكن لماذا قالوا به؟ لماذا قالوا به والقرآن كما قلت فسر تفصيلا شافيا بيان كثير جدا؟ ليه؟ طيب خريطة بينها، خريطة رسم كل حارة. لكن لماذا ضل من ضل؟ أعرف العارض عنده لا يرى، كما قال تعالى انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيبقى الخريطة قدامك وانت مش فاهم، انت مش شايف، ده يعيب في خريطة اللي عيب فيك انت، صح؟ ولذلك قال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واحد يقول طيب انا عايز اهتدي وخايف من الضلال اعمل ايه؟ قال تعالى اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كانت ايه النتيجة؟ ايه النتيجة يا اخوان؟ فاخذتهم صاعقة العذاب الهون، صح؟ بايه؟ سبب ايه؟ بما ايه؟ ليه اخذوا ليه؟ بقية الاية بما كانوا يكسبون. ايه هو اللي كسبوه؟ الاعراض عن الهدى. لما ربنا سبحانه وتعالى يسوق لك بيان علم كتاب مسموع شريط درس يبين لك الحق وانت تبقى عامل زي ثمود، بين الله لك ارشدك ساقك للهدى فاستحب العمى على الهدى، اعرض، استنكف، كفر بهذه النعمة، لم يقبل على دينه بل اقبل على دنياه، كان من عبلة الدرهم والدينار. فتصيبه الدعوة بالتعاسة، والتقلب في التعاسة دائما، تعس وانتكس، يتعس يقوم التعاسة، يتعس تاني يقوم التعاسة، يتعس تاني، فهم؟ هم وكرب وانشغال بالنهار وهم بالليل والقلب ميت والقلب يقسو كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب اذا فريق الهدى اللي عايز يهتدي لما يبينه ربه يستجيب، كما قال تعالى انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى. وكما قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. افهم. إذن إذا أقبلت وإذا شكرت النعمة، إذا جعلت دينك أكبر همك، مبلغ علمك، إذا تمنيت أن تكون في الدين شيء لله تعالى، أن تكون ممن يستعمله الله في طاعته، لا تؤمل إلا فيما عنده، ترجو ثوابه، تخشى عقابه، تطلب الكبر عنده، ما تطلبش في الدنيا العلو والكبر، بل تطلب العلو عنده، فتسلب طريق العلم والعمل والمجاهدة والمصابرة، تسلب سبيل الصبر مع اليقين، عندئذ تكون شكرت نعمة الله ولا تكون فعلت كما فعل قوم ثمود ممن استحبوا العمى على الهدى. فعندئذ بدلا من أن تكون ممن يغضب الله عليه ويغلق قلبه ويضله، تكون ممن يزيده الله هدى ويفتح الله قلبه ويشرح صدره للإسلام. فهم؟ فتكون بذلك المسألة إنك قابلت الإنعام بالشكر، وهذا يجمله ربنا فيقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحقيقة يا أخوان أن كثيرا منا لا يقوم بما عليه، ولذلك لا تتعجب أنك ترى قسوة في القلوب، أو ترى أن الإنسان أقرب للمعصية منه إلى الطاعة، أو ترى أن الإنسان يقوم على الطاعة فلا يداوم بعدما جاهد نفسه أن يقوم عليها، أو ترى أن الإنسان يدوم على الطاعة نحوا من الزمان ثم ينقلب بحيث يعود أسوأ مما كان، أو يأتي ذنوبا لم يكن يأتيها من قبل. وكل هذه أحوال تقلب النفوس بحيث يقل الإيمان أو يفقد هداية القلب التي يمن الله بها على الطيبين والصالحين حينا. وإذا نظرت إلى ذلك وجدت أن من أعظم الأسباب هي أن العبد إذا قدم لدينه وإذا قرب إلى ربه فإن الله تعالى يعطيه أكثر مما قدم. وفي الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وهذا ليس مرة بل دائما. فإذا أتيت ربك اليوم فإنه يأتيك أكثر مما أتيت، وأنه يعطيك أكثر مما قدمت. فإذا تخلفت غدا تركك، وإذا أتيته بعد غد أقبل عليك، وهكذا. فسبب ما نجد في نفوسنا هو أننا نقدم القليل، فنجد في المقابل على قدر ما أو على المقابل الذي يتكافأ بما قدمنا. فلا يعطي الله تعالى من قدم شبرا لا يعطيه قرب الذراع، لأنه بين أن هناك زيادة لكن تتناسب هذه الزيادة والمقدم من العبد. فكثير منا يقدم الشبر أو يكاد ويطلب فوق الذراع، فإن لم يجد أحس أنه يعني وأنه مغضوب عليه وأنه لم يعطى وقد قدم، فييأس وغفل أنه ما قدم إلا القليل، فلذلك أخذ ما يتناسب مع ما قدم. والله لا يظلم الناس شيئا، الله تعالى لا يظلم الناس شيئا. فهم؟ فالجزاء من جنس العمل، وكذلك على المقدار الذي وعد الله به. فلا تؤمل أن تأخذ أكثر، أن تأخذ على مقدار لم تقدم له ما يكافئه. فسبب أحوالنا المتردية التي نسأل الله أن يعافينا منها وأن يجعلنا على خير حال يرضى به عنا، أننا لم نقدم. وإذا قارنا تقديمنا لدنيانا وشهواتنا بما نقدمه لديننا لعرفنا الفارق، شو بتنام قد ايه وبتاكل قد ايه وبتضيع وقت في اللهو والمتاع قد ايه وبتشتغل قد ايه وبتبيع وتشتري قد ايه وفي المقابل كم قدمت للدين في مقابل ذلك. ثم تسأل وتقول قسوة في قلبي وذنوب كثيرة وطاعات قليلة وأتخلف عن الطاعة بعد أن أجاهد نفسي في أدائها وقلة علم وقلة حفظ وقلة فهم. أنتوا عارفين أن الفهم في العلم أو في الدين هذا من أعظم ما يعطيه الله للعبد المقبل عليه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني من عظيم عطايا رب العالمين الفقه اللي هو الفهم مش السماع وكثرة القراءة، بدليل ان انت ممكن تقرأ كثير وتسمع كثير ولا تكاد تفقه الا القليل. ده مش لانك انت غبي او لانك انت ساقط في الثانوية او انسان امي او مؤهلك بسيط او لانك انت دراستك قليلة او شهادتك بسيطة، لا، كل هذه اسباب وهمية، انما هو انك لم تمنح ذلك العطاء، ذلك العطاء من رب العالمين، بحيث تفهم وبحيث يعني تجد كده ان شرح الصدر للمعلوم واستبيانه. لان كثير منا بيظن ان العلم مجهود، وغفل كل منا الا من رحم الله ان العلم فتح، العلم فتح يحتاج الى لنيله الى المجهود. العلم مش مجهود، العلم فتح من الله على من اراد ان يعلمه. نسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم ولا يحرمنا بذنوبنا. وهذا الفتح لا يكون الا من الله ولا ينال الا بمجهود منك. يعني مش هياتيكم انت نائم زي الرؤية، انما اذا سعيت كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لا وايه وان الله لمع المحسنين. انت عارف ان المحسن هو من يعبد الله كانه يراه، فان لم يكن يراه فانه يعلم علم اليقين ان ربه يراه. المحسن هو من اقام على كل مقام ايماني على خير وجه، ففي النفقة يقدم خير ما عنده، وفي الصلاة يقيمها، وفي الصيام يخشى ربه بالغيب، وفي الزكاة ينفقها طيبة بها نفسه يخرج خير ما عنده، وفي الحج يسارع، فهم؟ وفي الخيرات يسابق، هذا هو المحسن. فلذلك ينال المعية لأنه قدم تمام التقديم فينال تمام العطاء. تمام العطاء ده بقى مش الشبر معاه ما يقابله والباع معاه ما يقابله، لا، ده ايه؟ معية. خلاص بقت مسألة ايه؟ واسعة. وان الله لمع المحسنين، ليه؟ لانه مقدم تمام التقديم، لكن اللي اقل منه ياخد على قد ما يقدم. فانت بتاخد على قد ما بتقدم. اسأل نفسك قدمت قد ايه؟ إذا كنت بتشتكي من المعاصي، قسوة القلوب، القرب من الشهوات، غلبة الشهوة عليك، يعني مثلا إحنا شباب أو أنتم شباب، أنا عجوز، أنتم شباب، كل منا يشغله ليل نهار فتنة النساء. ده معناه إن سلطان الشهوة قوي وسلطان الإيمان ضعيف، لأنه نايم قايم بيفكر في النساء، ده قايم نايم، ما فكر ساعة وساعة صلاة، ما فكر ساعة وساعة قرآن، ما فكر ساعة وساعة ذكر، ما فكر ساعة وساعة توبة، بل قايم نايم. يبقى ده معناه انه ايه؟ قلب فارغ، تسلطت عليه الشهوة، ها؟ فرغ من النور الايمان فاظلم بالشهوة، فعمال فخايف من الزنا يدور على حاجة اقرب، مش لاقي اقرب يخايف منه، مشغول بيه، يغض بصره بمجهود عظيم كأنه بيزيح الجبال، لأن القلب نفسه مسلط عليه شهوة. ده معناه أنه قدم قليل جدا، فلذلك لم يقدم الله له شيء. فعدم قرب الله منك بسبب بعدك أنت، ها؟ لأن الله كريم رحيم سبحانه وتعالى. عدم قرب الله منك بسبب بعدك أنت، ولا بسبب بعده هو جل وعلا؟ بعدك انت. ان رحمة الله قريب من من نجد دايما الكلام على المحسنين. ليه؟ لان المحسنين هم من قدموا تمام التقديم فينالوا تمام الايه؟ العطاء. وكل ما ينزل يقل، كل ما ينزل يقل. فاحنا عشان واقفين على اول الدرجات وبنقدم اقل التقديم، فسلطان الذنوب، سلطان الشهوات، قسوة القلوب، سلطان الدرهم. شوف انت لو في دماغك حزبة فيها فلوس، شغل، تجارة، بيع، دين، سلفة، اي شيء في فلوس، تجد ان عقلك به مشغول وفؤادك به مؤمن، حتى يسيطر على تفكيرك لدرجة انك ممكن تحسب الحزبة وانت بتصلي، تحسب الحزبة وانت بتتلو، تحسب الحزبة وانت بتقول اذكار. هذا قلب تسلط على الدرهم والدينار في بعد معين. طب ليه ما مش قريب من الله؟ لنقدم القليل جدا. ولازم تفهم دي. فاذا انت تشتكي قرب سيتقرب الله اليك. طبعا لما بيعمر القلب بالله سبحانه وتعالى الحال بيتغير. بذلك انت لما كنت في رمضان وبالنهار صيام القرآن وبالليل بتحسن القيام ويطل بك الامام ويكون هناك من الدعاء والبكاء، بتجد انك يعني الحال الى حد ما تحسن. وليلة يعلن ان غدا العيد، فلا قيام ولا بكاء، حصل ايه؟ ان اللي في نفس الليلة حصل انك الشبر قل، ففي المقابل يقل الباع، فتحس ان في نفس الليلة القلب قسى وفي نفس الليلة الايه؟ الايمان قل. ليلة مش بعدها باسبوع، فهم؟ لانه قرب مقابل قرب، خاصة مع القلوب يا اخوان اللي بيتصارع فيها الايمان مع ضده. لازم نسلم بحقيقة ان قلوبنا مش قلوب الصديقين اللي هي عامرة بالايمان على كل حال. احنا قلوبنا عاملة زي الاناء الفارغ المخروم، حط فيه شوية مية عبال ما نيجي نجيب غيرهم يكونوا ايه؟ خروا، فاهم؟ فلو اتأخرنا شوية صغيرين في الوضع في الاناء الا يحصل في الاناء هيفرغ. فقلوبنا هكذا محتاجة ان انت كوباية المية في ايدك وتدلق وما تفكرش انك انت هتملاه، لانه مخروم بحب الدنيا وسوء التربية، مخروم بقلة الصحبة الطيبة والصد عن سبيل الله، مخروم بكثرة الشهوات. انت في الدرس ممكن تبقى حاسس بانك عايز تخرج من هنا جاهد في سبيل الله وتقدم روحك قبل مالك، واول ما تخرج وتقابل مراتك ولا تقابل عروستك ولا تقابل ابوك ولا امك وتحصل اي كلمة في الدنيا، تجد كأنك ثلجة سرعان ما كانت صلبة ممكن يجرح بها في الرأس. انت جبت الجاية وخبطت واحد بيها عمل ده بحجر، لكن سرعان ما بعد قليل تبقى ايه؟ بعد قليل تبقى ايه؟ ميه لا قوام لها. فده بيلزمك ان انت تبقى على طول بتحاول. عشان كده انت محتاج طاعات اكتر من الصديقين، لان الصديق لما بيحط نقطة مية نقطة بتظل في الايمان. انت لو حطيت يعني كوز مليء في المقابل بيتسرب بيخر. ولذلك الكلام اللي انا بقوله ده مش كلام تأليف. انت تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه القلوب انها اوعية، وان الاوعية منها اوعية بتحفظ الماء، صح؟ وفي اوعية كالقيعان سرب مخرومة ما من ينزل عليها من سيل، تبص تلاقي المية نازلة منهمرة وبعد 5 دقايق راحت فين؟ زي المجاري، ما من فتحت مية سربت. فقلوبنا قريبة من ذلك إلا من رحم الله تعالى. ده نقول هذا على سبيل التقريب أو الحقيقة التي ينبغي أن نعرفها من أنفسنا. وده بيحتاج محاولتين، يحتاج إلى محاولتين. الأولى محاولة سد الخرق، فهم؟ يعني وده أمر ليس على الله بعظيم، نسأل الله أن يرزقنا وأن يصلح قلوبنا بحيث القلب بعد ما كان مخروم يبقى قلب إيه؟ سليم، صح؟ الحلة دي حط فيها المية عايزة تصلح، فهم؟ وفي نفس الوقت حتى يسلم القلب ما تسيبوش فارغ. الشافعي يقول صحبت الصوفية 10 سنين فلم أخرج ولم أتعلم إلا مسألتين: الوقت إن كالسيف إن لم يقطعه إن لم تقطعه قطعك، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ما تعلمش منهم لكن ما عندهمش علم، لكن هو كلمتين طيبين فيهم حكمة. التشبيه للقلوب يا اخوان بالانيه كما تعرفون هو ثابت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث: مثل ما بعثني الله به كمثل غيث اصاب ارضا. ثم ذكر منها ان منها قيعان وان منها ارض تمسك الماء حتى يستقي منه الناس، وأن منها أرض تنبت النبات والكلء الكثير فيأكل منه الحيوان والإنسان. وكذلك في الحديث حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا وأسود مرباد كالكوز المجخيه كالكوز المائل، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نعوذ بالله من ذلك. وهذا معناه أن من القلوب ما يكون وعاء يستوعب ويحفظ، ومن القلوب ما يكون وعاء يسكب كل ما يلقى فيه، يعني إما مائل وإما لا يستقر فيه ما يوضع فيه، حتى لا يظن أحد إن التشبيه الذي ذكرته إنما هو من اختراعي، وإن كان لمشاحة في ضرب المثال للتقريب، لكن أحب أن أبين أن هذا المعنى ثابت بالشرع، وأن القلب فعلا إناء التقوى وإناء غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3. لكن لابد أن تعرف أن أأمن الخلق على قلبه هو أنت، أأمن الخلق على قلبك هو أنت، فإن إما أن تضيع وإما أن تحفظ، وإما أن تهلك وإما أن تنجي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، فبائع نفسه فموبقها يعني مهلكها أو معتقها. والحديث عند مسلم حديث صحيح، فهذا يعني أن أنت أأمن الناس على قلبك، وإن كانت القلوب إلى الله يقلبها كيف يشاء. ولذلك أنت عندما تؤمن وعندما تقبل على ربك يبتدئ قلبك سليما، ويبتدئ فيه من الإيمان النافع بحول الله تعالى وقوته، ثم سرعان ما تدخل على القلب عوامل الإفساد فيصدأ وينخرم. عارف انت الإناء لما يصدي ومن كتر الصدى ايه؟ ينخرم، مش كده؟ مش فيقول في الصاجر لما بيجي كل متين بعد كده تصيبه ما يسميه الناس بلغتهم العامة، تصيبه ايه؟ برومة. فهم صدع شديد ويتآكل معه للتقريب، فتتسرب الى القلب عوامل الفساد فيصدر ثم ينخرم فيفرغ ما فيه من الايمان النافع، فيتسرب اليه الهوى والشبهات، الهوى يعني الشهوات والشبهات، فيزيغ القلب. ولذلك علمنا ربنا جل وعلا ان نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. هذه الآية الجامعة المانعة مع قلة كلمات ففيها العلماء في أمراض القلوب وسلامتها تصانيفا مطولة ضمن تصانيف معينة في الإخلاص والإيمان أو مفردة، ملخصها ما ذكرت لك أن العبد حينما يؤمن يبدأ قلبه سليما وفيه من الإيمان النافع، زي الإناء اللي جاي جديد وبيلمع، حط فيه الحاجة محفوظة وغطاء محكم، حتى لو حطيت فيه معلقة مية ها لا تتبخر ولا تتسرب، محكم، ثم سرعان ما يتسرب الفساد إلى قلب العبد. طبعا واحد يقول يعني كل واحد مؤمن لازم يزيغ؟ لا، أنا بتكلم على من زاغ أو من يزيغ، ومعرفة ذلك مهمة لأمثالنا حتى ننظر أنحن منهم أم لا، حتى ندرك أنفسنا قبل الزيغ، صح ولا لا؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فهم لا؟ وحذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلذلك كان ذلك من عظيم فتنة وفقه معاذ حذيفة رضي الله عنه، وكنت أسأله عن الشر مخافة، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. وكم من أناس هلك بسبب أنه لم يتوقى الشر لنفسه، يعني هو إنسان كويس لكن هلك ليه؟ مش لأنه متربص صاحب ضميمة سوء ينوي الشر ويبحث عنه أبدا، إنما لأنه إيه؟ كما يمرض الجسد المعافى لعدم الوقاية وليس لأن البدن تالف، صح؟ ولذلك قالوا الوقاية خير من العلاج، لأن المكسور الملحوم أمتن أمن لا يكسر الهون الأمتن الذي لم يكسر، فالوقاية هتجعل السليم سليم والعلاج هتلزق المكسور، فكانت الوقاية خير للشيء من علاجه. تنبه، وكثير منا لا يتنبه إلا عند طلب العلاج لتفريطه في الوقاية، زي الإنسان اللي بيأكل أي حاجة فما بيتنبهش لما يلاقي عنده في بطنه داء عضال، لكن لو كان هذا الإنسان يأخذ بمبدأ الوقاية من منطلق الحكمة والفطنة لعله حفظ على نفسه بطنا سليما، فهم؟ وإن كانت سلامة البطن وغيرها تضر بالبدن أو تنفعه فسلامة القلب تضر بالدين، وهلاكها أو الهلاك المترتب على فساد القلب لا هلاك بعده، وكل هلاك دونه يجبر، صح؟ ولذلك قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فهذا هو المراد. فيبتدئ العبد بقلب سليم فيه من الإيمان النافع، فتتسرب إليه بسبب عدم الوقاية وعدم التنبه. عارف الإنسان بقى لما يكون مثلا بدأ حفظ قرآن، حضر بعض العلم، دوم على بعض العبادات، فيستشعر أنه بلغ من الإيمان قدرا، فيطمئن إلى ذلك ويركن ويبقى هو فلان، الحمد لله أنا فلان. فلإذا تسربت إلى نفسه هذه ركن إلى ما عنده من الزاد، فصار كالمدخر لدراهم يأكل منها يوما بعد يوم، فسرعان ما تنفد ويعود فقيرا. فيخلق إيمانه، وكما في الحديث إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب، فاهمين يا إخوان؟ يدوب، فاللي في الإناء ينفد، وتتسرب دواعي الفساد المحيطة بالعبد رغما عنه والمتربصة به شاء أم أبى، وعلى رأسها العدو الذي يجري بين جنباتك مع دمك وهو الشيطان. فإذا وجد ثغرة نفذ إلى القلب بعدما يكون قد دخل في القلب من عوامل التعرية والتصدية، فيصدأ فيسهل خرقه، فيمتلئ القلب بدلا من الهدى والإيمان بالشهوات والشبهات، فيزيغ القلب، نعوذ بالله من الخذلان. فينقلب حال العبد التقي الذي كان لا يرجو لنفسه ذلك أبدا، والذي كان هو سببا للهدى يوما، فيزيغ ويضل ويعجب هو لنفسه فضلا عن عجب الآخرين له، ازاي فلان بقى كده، ازاي فلانة بقت كده، ازاي انا نفسي بقت كده، انا مستعجب، انا عمري ما كنت كده، ده مش مبدئي، دي مش طريقتي. يجد نفسه يعمل ما لم يكن يعمله ويرضى بما لم يكن يرضى به. طبعا القلب هو اللي بيتحكم فيزير. فهما سمتان، الهدى والثبات، مش الهدى وبس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إذن في زيغ بعد الهدى، إذن في صدأ للإيمان للإناء المتين، إذن في خرق للإناء السليم. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، لان احنا يبقى عندنا كثير من المعاصي، كثير من الذنوب، كثير من التجاوزات، فدايما مفتقرين لرحمتك، ولو تركتنا لهلكنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. هذه آية جامعة، فهم؟ فالسائل عن اسباب الهدى لازم يفهم ان الامر بيده، وهو القرب من التقديم. البعض فهم من كلامي لما قلت انك لا تأخذ الا ما يتوافق مع ما قدمت، ان الحسنة بحسنة او واحد بواحد، انا قلت ذلك، انما قلت انك بتأخذ مع المضاعف او الزيادة بس بالقدر، فلا تطلب مع الشبر الباع، فهم؟ فان قدمت حسنة خذت عشرا، لكن ما تبقاش مقدم حسنة وتاخد مية او الف. مطالب انك انت ان اردت مئة او الف يبقى قدم ايه ما يتناسب، قدم مئة تاخد الف، لكن تقدم واحد وتقول يا رب الف، اعلمك ربك ان الله تعالى يعطيك اكثر مما قدمت تناسبا مع ما قدمت. فلذلك بين ربنا ان عطاءه المطلق للمحسنين، ليه؟ انهم قدموا التقديم المطلق، فهم؟ وبالتالي النسبي للنسبي، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. طب هل النسبي ذلك سواء؟ لا، كل بحسب ايمانه. الذين آمنوا إيمان أبي بكر ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولك لهم الأمن ليتناسب مع هذا الإيمان. طب واللي أمنوا إيمان اللي زينا المخلع الملزق، أولئك لهم الأمن المتناسب معهم، صح ولا لا؟ فكل مقدار من العطاء من التقديم له مقدار من العطاء. فأنت لما تنظر لحالك تلاقي نفسك من النوع اللي بيغش، ومن النوع اللي بيخون، ومن النوع اللي بيكذب، ومن النوع اللي هو نظره ممتد مش صادق مش نقي، هو نفسه مع نفسه. إذا وجدت ذلك من نفسك لا تلومن إلا نفسك. طيب عايز أصلح نفسي، مش عايز أبقى إنسان حاسس بأنه ناقص في كل شيء، لأن الخير حلو، ليس الأمر بالأمانة. قدم يقول لك قدم إيه؟ أنا إيه اللي قدام أقدمه؟ قدامك اللي في وسعك، فإن قدمت ما في وسعك وإن قل بلغ عند الله الكثير، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا. فإن كان في وسعك سبحان الله ولا تسع غيرها قدمها، وإن كان في وسعك أداء الصلاة في مواقيتها ولا تسع غيرها قدمه. مش شرط تقول لي وأنا فين أقدم زي ما قدم الصحابة، لا هناك هجرة وما أدرك ما الهجرة، ولا هناك جهاد وما أدرك ما الجهاد، ولا هناك أمر بمعروف ونهي عن منكر ونصرة في الدين وما أدراك ما ذلك، ما فيش. لكن الله تعالى يكلف النفس ما وسع، ورب درهم سبق ألف درهم، صح؟ لكن لما تبقى أنت قاعد ما فيش حاجة أقدمها، خلاص مش هقدم. إذا أنت متبلد، أنت غير مسارع، وتعلق عجزك على عدم وجود طرق. بل احمد الله تعالى أن الله تبارك وتعالى جعل في وسعك هذا، ولعله يبلغك هذا. يعني الإنسان لما يتمنى الخير الذي لا يقدر عليه ويقدم ما قدر عليه يأخذ أجر الاثنين، يأخذ أجر ما قدر عليه وأجر ما لم يقدر عليه. لكن لو تمنى ما لم يقدر عليه ولم يعلم ولم يعمل بما قدر عليه فاته هذا وذاك، وعاقبه الله على ما ترك. واحد نفسه يحج معوش، لكن يقدر يحافظ على الصلوات في المسجد جماعة، فبيعمل لعل الله تعالى يكتب له أجر الحج أو يكافئه بما يعلم سبحانه وتعالى، لأن هذا العبد أرى الله من نفسه أنه قد فعل ما يسع، فعل ما يسع. افهم، فمشكلتنا الأساسية أننا لن نقدم لديننا، لم نقدم لديننا ما يتناسب مع مطلبنا. عايزين نبقى أبرار وصديقين، يا رب لا أملنا شهادة في سبيلك، وانت مالكش هم غير البحث عن بطون النساء لتكون عليها. طب فين الشهادة؟ كلام تقدم. يا رب اجعلني من العلماء الربانيين، وانت حتى ما بتحاولش تقرأ صفحة، تحافظ على مجلس. يبقى الامر وصل لايه؟ اماني محضة. وبعدين هذه الاماني المحضة بتجعله يحس بالايه؟ بالحسرة، وانه ما خدش، وانه ما نلش، وانه مش لاقي، وانه مش عارف يعمل ايه، وانه قايف، وانه الطريق امامه مسدود، فيثبط من همته ويستسلم لليأس، والشيطان يقعد به، يقعد على الصراط له فييأسه، فتنقطع همته تماما، لا يقدم لا القليل ولا الكثير. ده اللي يبدأ عايز علم، خلاص نحضر ونعمل ونساوي، جيب كتاب وجيب كراسة وجيب قلم، واسبوع واثنين وثلاثة وسرعان ما يفطر، لانه هو عايز في شهر واثنين وسنة يبقى عالم. ما لقاش ان شيء ما حصلش، يوم يأس ويفطر، يحس انه مش هيلاقي، يحس انه مش هيحصل، مش هيقدم، مش فيفقد حتى همة التقديم. يا اخوان كل منا يعاني، لكن المعاناة ما تورث اليأس، وما تورث ان الانسان يصبط ويبقى سلبي ويبقى حاسس كده انه مستني معجزة تاخده من ايده ها وترقيه لمراتب الايمان العالية، او هيجي امام يسحر الناس ويقودهم للخير. الامام الحق وليد الامة الحق، مين اللي بيولد الامام الحق؟ الأمة. لكن لما يكون أمة فيها من السلب وفيها من تكاسل وفيها من الأناني فقط وفيها من الشهوات والشبهات وفيها من الدنو والإخلاد إلى الأرض وفيها وفيها، تولد إمام إيه؟ يقولك لا احنا مستنين، احنا مشكلتنا قائد. قائد يقود مين؟ يقود واحد يقول له كذا يعتذر، يقول له يمين يقول له مقدرش، يقول له شمال اذا استجاب لا يتم، ان عزائمه خائرة ونفسه باطلة. لكن ليه ابو بكر اما الناس بيسر؟ وليه عمر اما الناس بيسر؟ عشان هو عمر مع عصا سحرية، يبص الواحد بالليزر يقرا دماغه. ابدا. عشان كانت مين؟ عشان كده قالوا ان خير الامم امة ابي بكر، فان عمر كان احد رعاياه، ثم امة عمر فان عثمان كان احد رعاياه، ثم امة عثمان فان علي كان احد رعاياه، ثم لم يبقى من الخير الا القليل. فهم؟ عبروا عن صلاح الأمة بإيه؟ بالرعية. ما قالوش إن الأمة أبو بكر خير الأمة عشان إمامها أبو بكر، لا، ده عشان كانت الرعية أمثال عمر. فهم؟ لكن إحنا لما يجيلنا أبو بكر والرعية أمثالي، يبقى بالله عليك هيقود من؟ هيقود تردد. لما يجي يقول الأمر الفلاني، الكلام الفلاني، ويقسم الناس ويبعثهم سرايا، هيجودوا؟ هيبقى اماني. وحتى لو استجابوا وقالوا احنا معاك واحنا وراك، هيجي يقوم؟ هيبقى عامل زي العاجز اللي يجي يقوم اول ما يقوم ايه يقع. ليس الامر بالاماني ابدا. فالامام الحق وليد الامة الحق، فهم؟ الامام الحق وليد الامة الحق. الا من اراد الله له ان يغلب آية زي المهدي، سيجعل الله له غلب آية ولا تكليف؟ آية ولا تكليف؟ آية. حتى لو كان حيقود يعني رعاع، لان الله تعالى جعله آية، صح ولا لا؟ جعله آية، كما أبين أن عيسى سينزل عليه السلام والأرض هتكون فيها إيه بقى في الوقت عيسى ما ينزل؟ فيها إيه؟ فيها أئمة وأهل هدى وعلماء. أبدا. هيبقى فيها الصليب والخنزير والخمر، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويمنع الخمر ويأمر أن يسقط الجزية. ده آية ولا تكليف؟ آية. لكن عموم التكليف الأمة الحق هي اللي تلد الإمام الحق، فهم؟ لكن من غير كده كذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فهم؟ بيولى عليك من يناسبك. انت مين؟ انت من اذا خصمت في درهم غضبت وبرئت، فهم؟ تغضب لنفسك قلما تغضب لله، تأخذك الشهوات تقتل فيها توالي فيها، تعظم الدرهم والدينار، فهم؟ فتنة النساء بالنسبة لك كأنها الجن المارد الذي لا يقهر. فتنة المال يركع لها كل صغير وكبير إلا من رحم الله. أمة زي كده من يولى عليها؟ من يتولون؟ من يتولون؟ فنحن في حال يستحق هذه الولاية، ونسأل الله تعالى أن يجبر نقصنا وأن يقل عثرتنا. فما تؤملش في أكثر مما قدمت، تبقى عايز مراتب الصديقين والمحسنين وانت حتى مش قايم على مراتب الفاسقين. نسأل الله العافية والسلام. صلاة بالكاد وصيام بالكاد، وإن صليت لا تصلي في الأوقات، وإن صليت في الأوقات فالفجر هذا يعني ممسوح من حياتك أصلا، وإن صليت في آخر الوقت، وإن حفظت في الأوقات فقلما تصلي في المسجد جماعة. وده في إيه؟ ده في عمود الدين، مش في كل الدين، في واحد من التكاليف له من الأهمية تصل إلى مرتبة الكفر والإيمان. مش يعني مسألة كمالية. طب بالله عليك لما يكون تكليف بهذه الأهمية ويفرط ويتهاون فيه الناس بهذا القدر، فكيف بما هو أدنى منه في الأهمية؟ عشان كده بنرى الناس في الصيام مفرطون، في الزكاة حدث ولا حرج، في الحج شوف بقى ما حدش بكر يحج إلا لما يبقى خلاص بينه وبين الموت، يتأني يقول له حج يا عم الحج، يقول له عم الحج عشان سنه عشان كبير ومعاه الفلوس. طب لما يخلص يطلع على المعاش حج يا عم الحج، لحد ما يقول له ده انت عندك قصور في القلب وعندك جلطة في المخ وعندك مش خلاص يعني التربة مستنياه، يقول انا هقدم السنادي في الحج. ولذلك لو رحت تلاقي عموم الناس اللي طالع الحج بخلاف الناس اللي هم حريصي بعض، اسأل الله يجعلنا وياكم من اهل الحرص على ديننا، تلاقيهم ناس مخلعة بينها ويعني خلاص، ناس لو سبتهم في المطار ممكن تروح وترجع فيهم مطرح ما هم قاعدين. طب ايه اللي ما جابكش وانت شاب؟ ها؟ ان كنت ما عادش اموال غير قاضي خلاص. طب مش معنى دلوقتي يقول لك يعني يمكن بعض الناس بيبقى يعني بيصل الحال الى انه يكون شحت مصاريف الحج، سيأتي حج هو في هذا السن. ده مش حجر على ان حد يحج كبير او صغير، انا بتكلم على الاهتمام، على الاهتمام، مش مسألة ان ده حجر ان الكبير لا يحج او الصغير. نسأل الله ان يرزق عباده توبة قبل الممات يرضى بها عنه، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا انا ولا انت ولا العالمين يحجرون نعمة الله على خلقه. انا اقول الاهتمام انك تسارع. كثير منا ممكن يكون عنده امكانيات الحج، لو قرأت في كلام اهل العلم وراجع درس الحج اللي معظم الناس يمكن مسجلاه منكم، لو رجعت كلام اهل العلم في حد الاستطاعة لعرفت ان كثيرا منا بلغ حد الاستطاعة في الحج. واحد يقول ما انا بقدم وبياخدش تأشيرة، او المهم انك تقدم، انك تسعى، انك تنوي، تحاول حتى لو منعت كل عام، لكن الهجرة الاهتمام. ففعل الناس في الصلاة مؤشر لكل الدين، مؤشر لكل الدين. واحد من اليهود يقول لن ينتصر علينا المسلمون، شوف واحد من اليهود مش من المسلمين، لن ينتصر علينا المسلمون حتى تكون صلاة الفجر عندهم كصلاة الجمعة. ليه؟ وبيقول كده مش عشان هو راجل فقيه ولا دارس علم، هو يعلم تماما. تعرفين اليهود اهل علم، فمن يعلم منهم يعلم ان الصلاة عند المسلمين هي عماد الدين، يعني معناها هي المؤشر الذي يدل على قوة دينهم وضعفه. ومن كان للصلاة مضيع فهو لغيرها اضيع. وانت نفسك راقب نفسك في صلاتك، كل ما كان حالك متدهور كل ما كان صلاتك كروتة، وكل ما كان حالك فيه اعتدال ولو بعضه كل ما كان هذا يظهر في صلاتك من غير ترتيب مخصوص. هو هو انت في نفس المسجد في نفس الساعات في نفس الاحوال، لكن تغير ما في القلب بحسب القرب والبعد من الله تعالى. فالصلاة هي المؤشر، فنحن لا نقدم للدين الا القليل، ومؤشر على ذلك الايه؟ الصلاة. ويمكن لما بنتعلم رخصة في الصلاة بنحافظ عليها اكثر من العزيمة. لو واحد حدثنا عن الجمع بين الصلوات وقال انه يجوز الجمع للمقيم بغير سفر ولا مرض، فكل واحد بيسأل عن الرخصة دي، ها؟ وتلاقيه بيستعملها كتير جدا. ولو حدث في المقابل عن العزيمة، خير الصلاة صلاة لوقتها، وخير الجماعة الجماعة الاولى، تلاقيه بيسمع الكلام وهو يعني نفسه ربنا يسهل. لكن في الرخصة سأل، وبعد الدرس قاعد يسأل، كل واحد يسأل، يعني ممكن اجمع بين الصلواتين؟ ده نفسك؟ يعني لو واحد طلع ده درس وقال ممكن الرجل يبطل صلاة زي النساء في الحيض، وطلع رخصة معينة ولو خد غلط، هتلاقي ناس كتير جدا تطمئن للرخصة دي، مش انكارا عليه، لانه بيتمنى انه يجد سبيل عشان ما يبقاش مفرط ما دام رخصة، يعني من الشرع. يعني انت بتدور على تحلل، مش بتدور على عزيمة، مش بتدور على مسابقة ومسارعة. بدليل المرأة لما بتحيض فلا صلاة عليها ولا إعادة لما تركته من الصلاة، لكنها إذا حاضت في وقت صلاة لم تصليه لزمها. يعني مثلا واحدة رأت حيضها بعد أذان الظهر ولم تتمكن من صلاة الظهر، يلزمها على الأقل صلاة الظهر. فلما تيجي تطهر ثم تكتشف طهرها بعد صلاة الصبح، فلا تغتسل إلا بعد صلاة العشاء، فتضيع عليها ما سبقها من صلاة الظهر وما تبعه من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما ذلك إلا تهاونا وتضييعا لأعظم ركن من أركان الإيمان العملية الذي هو فرق بين الكفر والإيمان، وده من التفريط الذي قد يظن انه ترخيص، فهم؟ لكن المرأة إذا كانت من غير هؤلاء اللي هو بقى المصارعة في الخيرات اللي بنتمنى أن نكون منهم، ترقب حيضها في مظنة طهرها ثم تسارع، لا من باب مشاغل الدنيا أو ما وراءها من أسباب، إنما من باب صلاة، الصلاة التي هي عماد الدين، فتسارع إلى الاغتسال الذي يحل لها الصلاة. طبعا ليه ما بيجي المرأة فريضة واثنين وثلاثة؟ تلخص غير موطنه، والاستخفاف والتقليل وعدم الاهتمام بما يجر إلى ترك الصلوات. حدثني البعض ان المرأة ممكن تطهر تغتسل بعد يومين لطبيعتها انها قليلة النظافة وقليلة الاهتمام بذلك، وانها لا تبالي، فتكون بذلك تاركة للصلاة. وترك الصلاة كما تعرفون يعرض للكفر والعياذ بالله، ومن ترك بالكلية كفر، نعوذ بالله من الخذلان. هذه بعض أمثلة لهذا المقياس، لهذا المقياس. فطريق السلامة هو طريق القرب الذي يورث القرب. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن إيه أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان ربي العظيم. فمن أراد لنفسه صلاحا أكثر بيده الأمر بتوفيق من الله وهداية، لكن أمر بيد من؟ أنت. لذلك خطبك الله وكلفك، وترتب على تكليفك ثوابا، وترتب على تكليفك ثواب وإيه؟ وعقاب. تنبه. قال في الفتاوى جزء 7 صفحة 67 وما بعدها: وقد قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي حديث علي بن حاتم، وفي حديث وهو حديث حسن طويل رواه أحمد وغيره والترمذي وغيرهما، كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نصراني، فسمعه يقرأ هذه الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وكذلك قال أبو البختري: إما أنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم، وإما أنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطعوهم. يعني العلماء والأحبار أو الأحبار والرهبان لو قالوا لهم صلوا لنا ما عبدوهم أو ما أطعوهم، ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطعوهم، فكانت تلك الربوبية. وقال ربيع بن أنس: قلت لأبي العلي: كيف كانت تلك الربوبية؟ يعني كيف كانت تلك العبادة التي أوصلت إلى اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب؟ فسألهم بمورد: كيف كانت تلك الربوبية؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت ربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، يعني نحن مش هنأخذ ما وجدناه في الكتاب ولا نعمل قبل أن نذهب إليهم، فما أمرونا به ائتمرنا. فبعدما بعدما رأوا في الكتاب أمر الله ونهيه، فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا. لقولهم: فاستنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله. فهذه عبادة للرجال، وتلك عبادة للأموال، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذا من الظلم الذي يدخل في قوله: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فإن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعا معذبون. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أي الأنبياء من الصين. وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته. اسمع، إنما يخرج من هذا، فعارفين أنه الطاغوت قسمان، الطاغوت قسمان، طاغوت في ذاته رضي لنفسه بذلك، رضي بأن يعبد من دون الله كفرعون وقارون والشيطان والعياذ بالله، وكل من أنزل من نفسه منزلة لا تنبغي إلا لله، كادعاء علم الغيب والإحياء والإماتة وادعاء النفع والضر وادعاء حق التشريع في الحلال والحرام والدماء والأموال والأبضاع، ورأى أن ذلك حقا له ويجوز فعله من نفسه، فكل هؤلاء من قسم الطاغوت في ذاته. وهناك قسم آخر للطاغوت، وهو من عبد وكره، عبد ولم يرضى، وهو الطاغوت في نفس من عبده، كعزير والمسيح والملائكة الذين يعبدون من دون الله والملأ وغيرهم والأنبياء والصالحين. فهؤلاء وإن اتخذهم أقوام آلهة من دون الله فصاروا طواغيط في نفوسهم وقلوبهم، إلا أنهم في ذواتهم وأنفسهم بل هم صالحون مؤمنون أنبياء ومرسلين وملائكة مقربين، فليسوا بطواغيط في ذواتهم، بل هم طواغيط في نفوس من عبدهم. ولذلك قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. المشركون استشكلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليهود عبدوا عزير وأن النصارى عبدوا المسيح وغير ذلك، فهذا يعني أن المسيح وعزير وغيرهم من الصالحين ومن المؤمنين والمرسلين من هم؟ حصب جهنم. إنكم وما تعبدون. فأنزل الله قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهو يقول هنا: وإنما يخرج من هذا، يعني من أن يكون حصب جهنم، من عبد مع كراهته، من عبد فصار ايه؟ طاغوتا مع كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية الله. فهم الذين سبقت لهم الحسنى كالمسيح والعزير وغيرهم، فأولئك مبعدون. وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله فهو مستحق للوعيد. فلا تقسيم بين قسمه شيخ الإسلام وغيره، يبين أن الطاغوت إيه، لأن أنت لما تيجي تقول الطاغوت كل من استحق وصف الطاغوت فهو كافر، يطلع لك بعض الناس يقول لك: إزاي الطاغوت كافر؟ طب ما هو عيسى يعبده النصارى والعزير يعبد نفس الشبهة التي قالها المشركون الأوائل. فلو عرف المتكلم هذا التقسيم لما اختل عنده المعنى، عرفت؟ لأنه لما يقال الطاغوت كافر اللي هو طاغوت في ذاته، لكن من أنكر ولم يرضى، من كره فلم يصر طاغوتا في نفسه. وكذلك من لا إرادة له زي الحجر والشجر، واحد عبد حجر، الحجر ده له إرادة عشان يرضى أو يكره، فلا تجري عليه أحكامه إيه؟ كفر. فهم؟ إنما لما يقال الطاغوت كافر ده في حق من؟ الطاغوت في ذاته الذي رضي، فينخلع عليه الحكم بما رضي بما عمله، والأحكام تكون بما عمل المكلف لا بما عمله غيره. لما يجي واحد يقول لك: انت راجل بركة، انت راجل بتاع لا من غير، وانت تقول: اعوذ بالله مني، ابرأ الى الله من قولي، يبقى هل يقال عليك ان انت بتدعي علم الغيب؟ ما انت بريء. فهم؟ لكن لما يجي هو بنفسه يقول انا اعلم الغيب وانا انبئكم بما في الغد، يبقى ايه؟ فعل ذلك ولا لا؟ فيتكلف حكمه. واما من رضي بان يعبد ويطاع في معصية الله فهو مستحق للوعيد، انكم وما تعبدون من دون الله. ولو لم يأمر بذلك، يعني مش شرط الواحد يقول اعبدوني، لكن لو عبدوه فرضي كأنه قال اعبدوني. ولو لم يأمر بذلك فكيف إذا أمر؟ وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله وهذا من أزواجهم، فإن أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم وقد يكونون أتباعا لهم، فالظالم ومن تحته أزواج، والظالم ومن فوقه أزواج، صح ولا لا؟ أزواج يعني أشكال، أشكال وأشباه وأصباغ واحدة. مش أنت بتقول ده زهرة كذا وده زوج لها، ها؟ بتسمي أي حاجة شبه بعضهم إيه؟ جوز، صح؟ التخير. فزوجه يعني ايه؟ شبيه، فاهمين يا اخوان؟ وهذا من ازواجهم، فان ازواجهم قد يكونون رؤساء لهم وقد يكونون اتباعا، وهم ازواج واشباه لتشابههم في الدين. فالمعبود والعابد ازواج، لأن هذا طاغوت وهذا عابد له، هذا دين باطل وهذا